انهم قدرية مع اليهود كيف؟ يعني ركنوا للامر الواقع واستسلموا لل ونحن اجبنا عن هذا، ما الفرق بيننا وبينهم سوى الحذر؟ ماذا فعلوا هم زيادة علينا؟ الله نعم. اكبر وروافض مع الجماعات. الله اكبر، الله المستعان. وهي الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. والثالثة ايش كان هي؟ قدرية مع اليهود. قدرية مع اليهود اللي قبلها خوارج مع الدعاء. ايوه الله اكبر. هذا زين لهم الشيطان اعمالهم فضلهم عن سواء السبيل. الله يحسبون انهم يحسنون صنعا بهذا التقسيم. نعم جور وظلم. نسأل الله السلام. الله المستعان. طيب هم شيخنا يستدلون على كلامهم، وقبل ما اذكر استدلالهم هناك يعني بعضهم قد تكلمت معه ببعض الادلة اذكرها لكم واعرف يعني قولكم فيها حفظكم الله. تفضل. قلت لهم اذا كنتم تقولون ان كل من شرع، ذكرت لهم المثال شيخنا الذي ذكرته، واخونا ابو حاتم ينظر الي حال كلامك لانه يذكر موقفا حدث بهذا. فمما قلت لهم، قلت بني امية قد شرعوا، بدلوا بعض الاشياء التي كانت موجودة على عهد النبوة، كما الزموا الناس بالحكم الوراثي، وان من رفع رأسه يعني ضربت عنقه في هذا الامر. فقالوا ان بني امية ما بدلوا، لانهم عندما حكموا بالحكم الوراثي كان الامير قرشيا، والشرط ان يكون قرشيا، وامرهم شورى بينهم هذه لا التفات اليها. فقلت لهم اذا كانوا ما بدلوا، ماذا تقولنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم ارفع الله اذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله ان تكون ثم ارفع الله اذا شاء، ثم يكون ملك عاض. اذا كان الملك العاض هو نفسه على الحالة التي كانت على منهاج النبوة الاولى، لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرفعها ثم يكون ملك عاض؟ اذا هناك تبديل وهناك تغيير. لا شك. وهم يقولوا يعني في مثل هذا يقولون هذا شيء خفيف، شيء هين لو بدلوا فيه. قلت لهم الكفر ما فيه خفيف وهين، من ثبت يعني كفره، والكفر هو درجات. يعني من انكر لفظة من القرآن كما لو انكر آية من القرآن، او انكر سورة من القرآن، او انكر القرآن كله. اذكر لك شيخ ماشي يستدلون به في الحديث الصحيح، في قصة حديث انس، في قصة اليهوديين اللذين زنيا وقد بدل حكم الرجم بالتجبية والتحميم وغير ذلك، فيقولون ان الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم. انظر الكلام في اليهود شيخنا بارك الله فيك، ان الله حكم بكفرهم لانهم بدلوا شرع الله في هذا الامر. من اين لهم هذا التعليل؟ يقولون الحديث يعني قصة سياق الحديث ان الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم لما فعلوا ذلك. الحديث يعلل هكذا؟ قصة حديث انس لما ذكر يعني. لا انا اسأل سؤال يعني لاني بعيد عاد بس فيه. فنزل يعني بعد ما ذكر القصة كان ذلك سبب في نزول الايات. لكن هذا لا يعني ان التكفير كان بسبب هذه الجزئية، وانما كان سبب نزول الاية هو هذه الجزئية. نعم يعني لا يمكننا أن نوافقهم على قولهم بأنهم كفروا لأنهم حكموا بخلاف ما حكم الله عز وجل، على أنه يأتي هنا ولا شك ولا ريب التفصيل الذي لابد أن نذكرهم به. نقول لابد من التذكير هنا بأن الاستحلال إما أن يكون عمليا وإما أن يكون قلبيا. فإذا كان في الحديث تعليل كفرهم بسبب هذا الحكم وهذا الجزء من أحكام الشرعية، فلا يكون ذلك نصا على أن الكفر العملي، وهم متفقون معنا على أن الكفر العملي يخرج عن الملة. يعني استدلالهم بهذا لا يفيدهم شيئا اطلاقا، لاننا سنقول لهم اليهود في هذه المسألة التي غيروا فيها حكم الرجم، هل كان ذلك استحلالا قلبيا ام عمليا؟ لا بد لهم من ان يقولوا واحدة من الاثنتين. ان قالوا بدلوا قولا